السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آخر سورة ياسين من قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الآية 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. الله عز وجل تدل على قدرته العظيمة وإنعامه على عبيده وجحد الكافرين لنعمائه سبحانه. أولم يروا هؤلاء أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، آية قد نغفل عنها يا إخواني وينبغي أن نستحضرها كلما رأيناها. الأنعام، الأنعام. أولم يروا، والرؤية هنا الرؤية القلبية، أو لم يتفكروا أو لم يفهموا أو لم يروا بعين الاعتبار، وإلا فهم يرون الأنعام بأعينهم البصرية. أو لم يروا أنا خلقنا، فخالق الأنعام هو الله، ولكنه قال لهم، وهذه تبين فضل الله علينا وتبين المسؤولية التي نحملها. ويريد تنتبه لهذه اللام دائما: لكم، لكم، خلق لكم، جعل لكم، خلقنا لهم. أولم يروا أنا خلقنا لهم، فالكلمة في الحقيقة فيها تبكيت شديد، يعني هو الذي خلق وخلق هذا لك، يكرمك، يكرمك، يرفع قدرك، يجعلك قائم على أمر هذه الأنعام. مش أنت اللي مسخر لها والأنعام بتسيرك، لا، أنت اللي بتسخرك، وأنت اللي بتقوم عمرها، وأنت اللي تذبحها وتأكلها وتنتفع بها. لكم، أولم يروا أن خلقنا لهم، لهم، كان يقول كان ينبغي لمن أعطى لهم وخلق لهم أن يعبدوه وأن يشكروه وأن يتوجهوا إليه. أولم يروا أنا خلقنا لهم، وذكرنا أكثر من مرة أن الهمزة همزة إيه؟ استفهام، والواو تدل على عطف على مقدر، يعني أكفروا ولم يروا أنا خلقنا لهم. مما عملت أيدينا أنعاما لهم، يعني لأجلهم، لأجلهم مما عملت أيدينا، أي مما عملناه من غير واسطة، هو هو الذي خلق الأنعام لا شريك معه. وأسند العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص، يقول لك أنا عامله لك بإيدي، عامله طبعا بإيدك ما عامله برجلك، لكن عامله بإيدك يعني أنا عامله لك بإيه؟ بنفسي، أنا بنفسي اللي عامله لك. فهذا يدل على الاختصاص بالعمل. خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قال ففيه مبالغة في الاختصاص، عمل كما تقول عملته بيدي ليدل على التفرد بعمل، وما هذه بمعنى الذي مما عملت، أي من الذي عملت أيدينا. ها؟ والأنعام جمع نعم، والنعم أو الأنعام اللي هي إيه؟ الإبل والبقر والغنم، فهم لها، لها تعود على إلها الأنعام. مالكون، ما معنى مالكون؟ حد يعرف؟ مسخرون. مالكون يعني مسخرون، مالك يعني مسخر، والكلام انت عارفه ايه كان كده. ما معنى مالك؟ فلان مالك للأنعام، صاحبه، ماشي، اللي هو المالك. ليها معنى تاني، المتحكم، انا ملكت امر كذا، انا ملكت هذا الامر. فهم لها مالكون، لها معنيان، وذللناها لهم، آسف، فهم لها مالكون اي ضابطون، يتصرفون بها كيف شاءوا، مش كده؟ انت مالك للانعام يعني ماسكها، تملك امرها، صح؟ ولهذا ترى هذه الانعام مثلا البقر او الجمل، لو جاء طفل صغير، طفل صغير 4-5 سنوات كده، ها؟ لو شاء لأقام يقوم الجمل ده كله، ولو شاء لساق يشد ويجره كده والجمل يمشي وراه عيل قد كده، مش كده؟ وهذا كله لأنه ذليل منقاد. طب لو جاء بقطار فيه 100 بعير، ها؟ 100 جمل ماشيين، ولا 200 جمل، هو نفس الطفل ده يسحب واحد كده ويلاقي كله ايه؟ يجي وراه. فهم لها مالكون، متحكمون فيها، يملكون بأصغر واحد من البشر يفعل هذا. هذا كله بتسخير الله سبحانه وتعالى، هذا كله لأن الله سبحانه وتعالى أذله لهم، أذله لهم، جعلها مذللة، مذللة. والناس لا يملكون، لا يملكون أن يسخروا ذبابة. لو ذبابة جت على وشه كده يقعد متضايق الوقت كله يتخانق مع دبان وشه، ما يقدرش يسخر ذبابة. فالله جعل الجمل، جعل الأنعام، إبل وبقر وغنم مذللة، هم لها مالكون بما خلقه الله فيها من هذه الصفات بتسخير الله عز وجل لها. ولهذا قال بعدها سبحانه وذللناها له، إذن فهم لها مالكون، لها معنيان، مالكون يعني هم أصحابها، هم ملاكها، معدودة في أموالهم، فهم هم خلقوهاش، ده اللي خلقها الله، خلقها الله عز وجل وجعلها في أملاكه. وفي الحقيقة هي ملك لمن؟ على الحقيقة ملك لله، كل ما في السماوات وفي الأرض ملك لله، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، لكن جعل لهم هذا، هذا الملك المؤقت، فهم مالكون لها، أو مالكون بمعنى كما قلت لكم ضابطون متصرفون فيها، لم يجعلها وحشية تنفر عنهم ولا يقدروا على ملكها أو ضبطها. وذللناها لهم، جعلناها مسخرة لا تمتنع مما يريدون. فمنها، أي من هذه الأنعام التي تنقاد لهم، فمنها ركوبهم، دي انواع من التذليل ايه ذللناها لهم، فترتب على التذليل ايه؟ فمنها ركوبهم، ركوب يعني مركوب، كما نقول بقرة حلوب يعني محلوبة، تمام؟ فتأتي ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب، دي مشهورة في اللغة، تمام؟ فمنها ركوبهم، وبعض القراءات التفسيرية فمنها ركوبهم يعني منها الركوب يركبون عليها، حمولة يقال حمول وحمولة نفس الكلام، وركوب وركوبة، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يركب في الجمل مش كده ويذبح ويأكل شنو ليه؟ قال يركبون في الأسفار ويحملون عليها الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار، فإذا شاءوا نحروا واجتزروا، يركبوا وجعان يذبح واحد منها ويأكلوا القبيلة، ولهم فيها أي في الايه؟ في الايه؟ ده كله في هذه الآية في الأنعام، ولهم فيها منافع، جمع منفع، ما هي ألوان المنافع غير الركوب وغير الأكل؟ تستخدم في أعمال قبل الجلد، الشعر والصوف والوبر والجلد والعظم. وجدت سيارة كرو عربية، فعمال يجمع يمر على الجزارين وعمال يجمع العظم العظم العظم، هي عم توديه فين دوت؟ قال لك بنوديه لمصنع الغرة، مصانع الصمغ والغرة، بتاخد العظم ده تعمل منه صمغ وغرة. انا بسأله فقلت سبحان الله ولهم فيها منافع، صدق الله، منافع كثيرة جدا، وهناك منافع اكثر غير هذه، تستخدم في أدوية وعقاقير، اللي داخل العظم نفسه بسمها المصورة دي واللي فيها له فوائد وقيم غذائية أخرى، قصص قصص طويلة عريضة. فألوان من المصانع من المنسوجات الصوفية والوبرية والفرش والسجاجيد لهم منافع، لهم فيها منافع، أكل وشرب وركوب ومنافع كثيرة جدا، شحومها الأدهان، كريمات وألوان من الأدهان تستخدم في هذه الحراثة، كما قال أخونا أبو طالب حراثة الأرض، يحط فيها المحرات اللي يجر الأرض ويحرث الأرض كده. إذا المنافع فيها أكثر من أن تحصر، وكل يوم نجد منافع في ألوان من هذه أو ألوان وصور من المنافع في هذه الأنعام، ولهم فيها منافع ومشارب. لما بتتكلم عندنا في كتب السنة ألبان البقر، ألبان الإبل، ألبان الماعز، أبوال الإبل، مشارب، فالمشارب في اللبن، مشارب في البول، فبول الإبل علاج أمراض الكبد المستعصية، يعالجونها في أبوال الإبل طاهرة. رأيت الذين اجتووا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يخرجوا ويشربوا من إيه؟ من ألبانها وأبوالها، حديث البخاري. يا إخواني لازم تقعد كده مع كلمة ولهم فيها منافع، ولكن هذا من باب ذكر المنافع المشهورة، ركوب، يأكلون، مشارب، وإلا فالمنافع فيها كثيرة. أفلا يشكرون؟ اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني اللي بيديك كده ثوب ولا جلابية بيقعد يقول لك أنا جبت لك، صحيح، ويدين حسن وصح فض عليك انه لما راح العمره جاب لك جلابيه، جاب لك ثوب، جاب لك قميص، مش كده؟ طيب وكيف من اعطاك كل هذه الملبوسات التي تلبس، كل هذه المشروبات والمأكولات والمنافع؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. أفلا يشكرون الله على هذه النعم؟ أفلا يشكرون؟ فيوحدونه أفلا يشكرون فيخصونه بالعبادة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب بأن عبدوا غير الله تركوا من أنعم عليهم بهذه النعم وتوجهوا إلى سواه واتخذوا آلهة من دونه سبحانه وتعالى قال الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما بالله عليك أسألك بعض الأسئلة واجب في نفسك واضبط نفسك زوجة تحسن إليها أنت جبال اللي هي عايزة أحسن أكله أحسن شربه أحسن لبسه أحسن مسكن مغرقة من خيرك وفضلك ثم تنكر عليك ذلك ولا تحفظ لك فضلك وإكرامك لها وإنعامك ما سلوكك إيه شعورك ولد من الأولاد أنت مش خليه عايز حاجة فلوسه عايزها ولبسه عايزه ثم يتوجه إلى سواك ويتوغك صاحب تفعل معه هذا ثم بعد ذلك يشنأه ويغلط فيك ويتعدى عليك خلي بالك وانت صاحب فضل عليك كيف تكون وكيف يكون حالك أليس هذه كلها أسباب نقمة وغضب هؤلاء ولله المثل الأعلى لا يزال الله يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم اتخذوا من دونه آلهة يعبدوا سواه ممن لم يخلق لهم خيطا يجرون به البعير واتخذوا من دون الله آلهة هذا إنكار من الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم خلي بالك من كلمة لهم خلقنا لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة عكس ذلك تماما من الأصنام ونحوها مما يعبدونه من دون الله عز وجل لعلهم ينصرون رجاء أن ينصروا من جهتهم الأصنام تنصرهم خلي بالك يعني إذا نزل بهم العذاب سواء عذاب من الله وعذاب من المخلوقين إذا دهمهم أمر من الأمور اتخذوا هذه الآلهة من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم رب العزة يبين بطلان ما رجوه من هذه الأصنام والآلهة بطلان ما أملوه من نفعها لا يستطيعون نصرهم وهذه الواو والنون جمع العقلاء، جمع مذكر سالم، بناء على زعم المشركين، بناء انهم ينفعون ويضرون ويعقلون. طيب لا يستطيعون كما تقولون انهم يعقلون او يفهمون، لا يستطيعون نصرا، وهم لهم جند محضرون. مين اللي هم؟ ولهم الضمير هم، هم اللي هم مين؟ اللي يعرف الطيب، اللي يعرف الطيب صدرت المعبودات لهم جند محضرون. يعني المعبودات والاصنام جند للكفار محضرون، مش كده؟ مش هسوي كده. يعني ايه معنى المعبودات جند، جند للكفار؟ يعني هو اللي بيقول وهم لهم جند، جند محضرون. يقول ان الـ الـ الـ الـ الاصنام جند للكفار، ولا الكفار اللي جند للاصنام؟ مين اللي جند للتاني؟ مين اللي بيخدم على التاني؟ تفهمين انا عايز اقول ايه؟ قال تعالى، تاني نقرأها تاني، واتخذوا اللي هم مين؟ الواو تعود على مين؟ ركزوا معايا ما تناموش. اتخذوا الواو تعود على مين؟ الكفار، من دون الله آلهة. يبقى اتخذ الكفار آلهة من غير الله لعلهم ينصرون. مين اللي هينصروا؟ الكفار، مش كده؟ لعلهم ينصرون، يعني لعل الآلهة تنصرهم، صح؟ قال الله لا يستطيعون نصرهم، الأصنام لا يستطيعون، الواو تعود على مين؟ لا الأصنام لا يستطيعون، أي هذه الأصنام وهذه الآلهة لا تستطيع نصرهم، هم اللي هم مين؟ الكفار. وهم، وهم اللي هم الكفار لهم، لهؤلاء الأصنام جند محضرون. على المعبد كده بتاع الاصنام اللي جواه اصنام واقف اتنين حراس، عشان ايه؟ عشان يحرسوا الاصنام. الكفار جند للاصنام محضرون. يبقى الصنم مش قادر يدافع عن نفسه، يعني هو عايز يقول كده، مش ده مراد الايه؟ وهم اي الكفار، يبقى هم ضمير يعود على مش الاصنام بقى، على الكفار. لهم للأصنام جند محضرون، يعني حاضرون مجموعون، يحضرونهم في الدنيا، يمنعون عنهم ويدافعون عنهم، يغضبون لهم في الدنيا. ازاي تقول على الصنم دوت كده؟ وازاي تقول على الآلهة بتاعتنا كده؟ ينتصرون لمن؟ للأصنام، مش الأصنام هي اللي بتنصرهم، لا ده هم اللي بايه؟ اللي بينصروا الأصنام. خلاص؟ طيب، وهذا المعنى يا اخواني، هو عقلك يقف على المعبودات انها اصنام فقط، معبودات حتى من البشر. يقول لك فرعون ده الاله اللي بيسجدوا له، مش كده؟ وهم واقفين يحرسوه، فما يقدرش يدافع عن نفسه، مش كده؟ انتوا اللي واقفين له جند، انتوا اللي واقفين له جند. وكذا كل من اله حاكما، انتوا اللي بتحموه، انتوا اللي بتحرسوه، انتوا اللي جند له، هم تعبدوه من دون الله عز وجل، وهم اللي عبدوه من دون الله له ولهم جند محضرون. انتوا اللي بتدافعوا عنه، هو من غيركم ولا حاجة، هو من غيركم ولا حاجة ولا يعمل حاجة. ولهذا لما ذكروا فرعون، فرعون وجنوده، من غير جنوده ده ما يسويش حاجه، ما يسويش حاجه. فكيف يعبد؟ يعبد من هو محتاج اليكم، هو اللي محتاج اليكم، هو اللي محتاج اليكم. وكلاكما في فقر تام الى الله، والله هو الغني الحميد. يبقى مين اللي يعبد؟ من يعبد يا اخواني؟ مسألة لا تحتاج تفكير اطلاقا. فهؤلاء المشركون فعلا حمقى ومغفلون لا عقول لهم، ولهذا في جهنم وفي الجحيم يقولون لو كنا نسمع او نعقل، لو كنا بنفهم الموضوع، ما مش عايز مفهومية، موضوع واضح جدا. الذي يعبد هو الذي خلق ورزق والنفع كله يأتيك منه. ما بكم من نعمة فمن الله. كل ما أنت فيه من نعمة ظاهرا وباطنا منه وحده، ويتوجه إلى غيره ويعبد سواه ويطاع غيره. لا، اللي خلق هو اللي أمر وهو الأمر يطاع، صاحب النعمة، صاحب الفضل، صاحب الخلق، صاحب هذا الخلق، مالكه، مالكه وملكه وخالقه ورازقه والمتصرف فيه. ما ينفعش أصلا يعبد سواه، وإلا لغضب والأمر بيده. مش خلق والأمر خرج عن ملكه، لا هو لا يزال في ملكه والمتصرف فيه. أقرب شيء منك أنت ما تستطيع تصرف فيه. لو سقط جبتك ما استطعت أن ترفعه، لو ارتفعت حرارتك ما تستطيع أن ترد شيئا، تقف ضعيف مستسلم ذليل. الدل بس في نقطة منه يقف كده لحظة ويتجمد، والنقطة الجمال تجري تسد لك أي شريان، تبقى أعمى، تبقى أعرج، تبقى مشلول اليد، ما تملك شيء. أخواني لا بد أن يعبد الله، حقيق أن يعبد، حقيق أن يعبد. لا يصلح عقلا في قضية العقل، مش في قضية الشرع، في قضية العقل لا يصلح أن يعبد سواه، لا يصلح أن يعبد سواه. هيغضب، هيعذبنا، هيدخلنا النار. هو صاحب الخلقة، خلقكم والجبلة الأولين، هو صاحب الملك، هو محرك ذرات الكون، ذرات الجماد والحيوان والنبات، هو اللي مديها الخصائص دي، هو الذي اعطاها خصائصها، هو اللي اعطاها خصائصها. دي بتتحرك، دي تنظر، دي تسمع، دي مسخره، دي مذلله، هو اللي اعطاها الخصائص دي. وهذا كله رحمه منه لكم، فذلل لهم وسخر لهم. شوف لما يبقى خالق مالك رازق متصرف في الامر كله، وسبحانه وتعالى يكرم مخلوق من هذه المخلوقات، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وسخر بهم كل هذه الاشياء، وفي الاخر يجي هذا المخلوق يقول له هاعبد غيرك وتوجه الى سواك وشوف لي مخلوق من المخلوقات. في منتهى الغباء والحماقه وقله الادب وقله الدين. قل ما شئت، ففي قضيه العقل يا اخواني لا يعبد الا الله، ولا نطلب النصر الا منه، لا يستنصر سواه. اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت استعن بالله، هو وحده لا يملك شيئا الا هو. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. في اي موقف، مش لازم نصر على اعداء، نصر في اي موقف، تطالب نصر على مرض، ونصر على فقر، ونصر على كل مواقف والازمات، مطالب او تريد نصر. قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم، اي لهؤلاء الاصنام، جند محضرون. هذا معنى فلا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحق، بل لا تقدر على الاستنصار نفسها ولا للانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها لا تسمع ولا تعقل، وهم لهم جند محضرون. هذا معنى. المعنى الثاني قيل معناه هذه الأصنام، كلام بقى اللي قاله رامي، بس حابين نقول المعنى الأول، لهؤلاء الكفار جند عليهم في جهنم يلعنونهم ويتبرون. جندهم جند ما يدافعون، لا لا لا لا، ده جند يشهدون عليهم. يبقى ضدك، يبقى بتشهد عليهم هذه الأصنام، الأصنام اللي هتنطق وتقول لا احنا اتخذونا عليه واحنا مسخرفون عليه. وقيل المعنى ان الكفار يعتقدون ان الاصنام جند لهم يحضرون يوم القيامه لاعانتهم. معنى بعيد، يكون هذا استهزاء، استهزاء باستهزاء به، كما قال تعالى سبحانه وتعالى في الايه، لا واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون وهم لهم جند محضرون عليهم يحضرون فيدافعون عنهم. لا بعيد، لانه دخل في المعنى الثاني بقوله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. القضية واضحة، قضية التوحيد واضحة، واجتراؤهم على الشرك واضح. قال الله لنبيه فلا يحزنك قولهم. ما كملناش كلامنا. انت بيحزنك انك تبقى محسن الى زوجة والى ولد والى صاحب ويتركك الى ولد، ولما بيغلط فيه بيحز في نفسك وبتزعل جدا. أقول لك شيئا يسليك، إذا رأيت تنكر الصاحب والقريب، ها؟ أنت فاكر إيه؟ فاكر إنك مهما أحسنت، يعني كل واحد عايز يكون مثالي وكويس ومحدش يزعل منه، مش كده؟ ويفعل الأمثل، ورغم ذلك تجد عداوات من هؤلاء، أنت ما تفعل لهم إلا الخير وتحسن. أقول لك من أعظم إحسانا إلى الخلق أنت أم الله؟ وترى كله وسب الله وشتم الله وكذب الله، مش كده؟ فهون عليك، هون عليك والله. هذا المعنى يا أخواني هو فعلا اللي بيهون على الإنسان لما بيجد تنكر القريب أو الصاحب، لما يجد ان الناس اللي انت احسنت اليهم وفعلت لهم كل خير يسيئوا اليك قولا او فعلا، اللي هون عليك كل خير. انت زعلان ليه يعني؟ عشان انت احسنت يعني؟ طب ما رب العزه سبحانه وتعالى هو المحسن عليهم بكل النعماء وكذبوه وشتموه. يكذبون ابن ادم، يشتمون ابن ادم، يسبون ابن ادم. هو رب العزه الحديث قلت يقول كده، طبعا عايز اقول كلام هو بيكذبوك، فما يكذبوك انت الموضوع مش يعني ما تزعلش خالص. لا تحزن، لا يحزنك قولهم، لا يحزنك قولهم. النبي صلى الله عليه وسلم في احسن من النبي؟ سيد ولد ادم لابي هو وامه ونفسي وروحي وولدي وزوجي ومالي وكل شيء صلى الله عليه وسلم. سبوا النبي وشتموا النبي وضربوا النبي وفتحوا راس النبي وطلعوا من البلد، ايه رايكم؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم في حد اعظم من الخلق احسانا الى الخلق من رسول الله؟ مش ممكن، مش ممكن. في حد احسن خلقا من رسول الله؟ في احسن تاديبا من رسول الله؟ شنوه وقاتلوه وطردوه واذوه في نفسه وماله وولده وزوجه، صح؟ نالوا منه ومن ازواجه صلى الله عليه وسلم. احسن من النبي صلى الله عليه وسلم حكما؟ مش ممكن. يقول له اعدل، ما هذه قسمة اريد بها وجه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول انه ابن عمتك، انت بتحارب اقربك، النبي بيحارب الاقارب. ويحكم ان لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم ان لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهلاك والدمار لنا ان لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهون عليك، اقصد وجه الله وافعل الخير ولا تبالي. ده بكلمك في خاصة نفسك لما تبقى انت صاحب الاحسان والفضل. طيب لو كنت بقى صاحب قضية بقى والمسألة بالنسبة لك مش خلق ايه وكلام فاضي، انا بفكر في القضية الكبيرة، قضية الايمان وقضية التوحيد وقضية الدعوة الى الله عز وجل، دي بفكر فيه برضك من زعج. اتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون لهم شيئا، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم. عايزين نتعلم المعنى ده لانه هيديك قوة. لان الانسان لما بيرى تنكر البشر بيضعف. ليه؟ هو كان متعزز بهم، متقوي بهم. لا، عايزينك تقطع الحبال اللي بينك وبين الخلق دي، عايزينك تقطعها. اجعل تقوي بالله سبحانه وتعالى وعزتك بشرعه ودينه. ليه؟ اكثر الناس لا يعلمون واكثر الناس لا يفقهون. ما بيفهموش. وصلت؟ ما بيفهموش. فانت باتي عليه ما بيفهموش، وبالتالي تنقلب عندهم المقاييس. تنقلب هي مقاييس شرعيه ولا مقاييس اهواء بشر؟ فلما حزنك؟ فلما حزنك؟ فلا يحزنك قول ده. مش في ذات نفسه، ده لو كان كلامه في ذات الله. واتخذوا من دون الله الخالق وصاحب النعمه والفضل والاحسان الرحيم الغفور الكريم. لا يحزنك قوله. اوعى تضعف لما وجدت ذلك منه. اوعى تضعف، خليك قوي بالله. فلا يحزنك قوله. ليه يا اخواني؟ ليه؟ اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. مش انت عايز الحق وعايز الخير وعايز انقشاع هذا الزبد وهذا البطل؟ هيروح ويزول. هي شويه هيص، شويه هيص واقوال بشر. لكن في النهايه اذا كنت حقا على القول الحق والقول الثابت والخير وقال الله وقال رسول الله ومتبع هذا الكلام وثابت عليه ولا يضرك شيء، وان تنكر لك من باقطاره الارض ومن فيها جميعا. لا، ده مش تنكر لك للشرع الذي جئت به وللدين الذي جئت به وللرب الذي دعوت اليه سبحانه وتعالى. فلا يحزنك قولهم، خليك قوي. اوعى تضعف لما تجد شرك المشركين او طعنهم في رسالتك او طعنهم في الدعوه التي جئت بها. اوعى تضعف. فلا يحزنك قولهم. وشفت في الآية الثانية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اوعى تقطع نفسك. فلعلك باخع نفسك على اثرهم. اوعى تقطع نفسك عشان لا. فاخواني الشيطان سواء شياطين الانس او الجن يريد ان يحزن الذين امنوا. دي لما يسيبوا الحزن والكلام ده هيضعف. فانا بحذركم النقطة دي من جنود ابليس وشياطين الانس والجن، انه يحبطك عن طريق انه يحزنك. انت فاكر دولك حاجه، دول ولا حاجه، شويه عيال حواليك وانت ضعيف انت كذا، ده كله عايز يحبطك. لا، احنا ما بنتقواش اصلا بالبشر ولا باقوال. انا مش كنت مستني كلمه اسمعها من البشر عشان يشتد عودي في الدعوه الى الله. لا، مش كنت مستني كلمه من البشر. انا منتظر شيء واحد بس، نظرة من الله سبحانه وتعالى فيراني على هذا المقام فيرضى عنه. ها؟ وبالعكس لما برى تنكر البشر انا لسه رجائي اكثر فان يراني الله سبحانه وتعالى رغم تنكر البشر ثابتا على هذا الدين داعيا اليه عاملا به فيرضى عني ويدخلني الجنة. لازم اخواني تصحح الجزئية دي. صححها كما قلت مليون مرة. آفة البشر البشر، مصيبتنا السودة كلها في البشر. ايه اللي مضيعه؟ بشر، زوج، اولاد، اصحاب، اخوة من حوله اغتروا او احبط سواء دي او دي، الاثنين آفة البشر. فمن حولك من الاخوة قد يكون سببا في احباطك، قد يكون سببا في غرورك، الاثنين. فانت مبتلى بكليهما، بالمادح وبالذام. ايه اللي ينجيك؟ انك تقطع النظر عنهم وتتوجه الى ربك وحده لا شريك لك. تراني يا رب، راضي عنا يا رب، ده موافق لشرعك يا رب. تقوم في جوف الليل تدعوه وتساله، خلي علاقتك به واقطع النظر عن مخلوقين لا يستطيعون نصرك، وانت اللي هتكون لهم جند محضر او يحضرون هم عذابك ويشهدون عليك. العكس، تنقلبوا عليك في الدنيا وفي الاخره. يا اخواني ايه امال اللي يجمعنا بقى؟ انت كده عمال تخلي كل واحد لوحده. اللي يجمعنا ان كلنا مخلصين لله ومتوجهين لله، يبقى اللي جمعنا هو الله الذي توجهنا اليه. وصلت يا شباب؟ هذا يحل لنا كثير من الاشكالات. تفرق الجماعات العاملة للإسلام، تفرق الإخوة داخل الجماعة الواحدة، اللي يعرف لك كل المشاكل دي الإخلاص، التوجه إليه، عدم النظر إليهم وعدم الحزن عليهم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، خلي بالك إيه؟ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ديش نفسك اللي بيعملوه في السر واللي بيعملوه في العلانية، الذي يقولونه لك والذي يقولونه من وراء ظهرك كله بعلم من؟ بعلم لك. توجه الى الله يحل لك كل هذه المشاكل، ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما ينكره. تعرف قول سيدنا عمر يا صاحب الكلب امسك كلبك؟ ها، هي دي التقوى، هي دي التقوى. قالوا ايه التقوى؟ قال له مشيته مشيته فخرج عليك الكلاب او كلب، تعمل ايه؟ هتقعد تقول له هش، ما تمدحش، ما تعملش كده، امشي بعيد، هش، ولا هيعمل كده. كل مره يزيد ايه؟ يزيد نباحه. هتشغل نفسك بالبشر؟ ها، وده قال وده قال، ونرد على ده ونعمل دوت. يا صاحب الكلب امسك كلبك، شوف الراجل صاحب الكلب ده، قول له امسك كلبه. يقول صاحب الكلب يقول له ايه؟ خش تعال هنا. بس خلاص جه الكلب وما عادش بينبح، ومشيت انت سالما. مين اللي امسك هذه الكلاب؟ مالكها المتصرف فيها. واضح؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. قال لك هي دي التقوى، هي دي التقوى، انك تتوجه الى الله فيكفيك هذه الشرور كلها. هذه شكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلجأ إليه وتتوجه إليه. ولهذا قال فلا يحزنك قولهم إن تعود على من؟ تعظيما لله عز وجل. نعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يظهرونه وما يضمرونه. كل ما صدر منهم لا يعزب عنه سبحانه وتعالى، سواء كان خافيا أو باديا، سرا أو جهرا، مظهرا أو مضمرا. وقدم السر على الجهر للمبالغة، يشمل علمه جميع المعلومات. إنا نعلم ما يسرون، يبقى طبعا يعلم ما إيه؟ ما يعلنون. قال لك لا، ده هناك مخلوقات ممكن تعلم الخفي والضعيف وما تعلمش القوي، زي اجهزه كده تكتشف الذبذبات الضعيفه وما تكتشفش الذبذبات القويه، مش كده؟ لا، يعلم السر والعلانية. ولكن لما كان السر وما اخفى من السر بالنسبه الى مفهوم البشر والشيء الصعب ان يعرفوه، قال يعلم ما يسرون ايه وما يعلنون. نعلم جميع ما هم فيه، وسنجزيهم وسطه، ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من اعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. الخطاب لمن؟ فلا يحزنك قولهم، للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فلا يحزنك قولهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون الله آلهة، الذين لا يشكرون ولا يتذكرون. اطمئن يا رسول الله، تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتهدئة من روعه، وإذهاب لما يكون في نفس الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نقرأ بقى الآيات. أولم يروا، أول ما خدنا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما Thank you. فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى دي رقم كام في السورة؟ دي التانية. التالتة ألم يروا. افتحوا معايا الآية 31 عشان دي بيحصل فيها لخبطة عند الحفاظ. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرود أنهم إليهم لا يرجعون. دي ايه؟ ألم يروا. دي ايه؟ ألم يروا. الاثنين اللي في آخر السورة أولم يروا. واضح شباب؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. دي رؤية ايه برضك؟ قلبي. ولو قلنا اليوم انها رؤية بصرية ايضا شاف بنفسه دلوقتي تحت الأشعة الدنيا شاف النطفة وشاف تحركها وشاف مش كده؟ أولم يرى بعينه اليوم وبقلبه اليوم وبقلب أنا خلقناه من نطفة. مشاهدة خلقهم لأنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية مستلزمة الاعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هو نسي أول الخلق. إذا ما قلت لكم في علاج الكبر يا شباب قلت لكم أول علاج أو من أعظم العلاج للكبر أن تتذكر إيه؟ أول الخلق وآخر الخلق. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة ناتنة دودي حقيقي مش كده؟ فهذا علاج. أولم يرى هذا المتكبر على الله وعلى شرع الله وعلى دين الله لم يرى خلقه من نطفة؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ مين الإنسان دوت؟ أيا كان سبب نزول الآية عبد الله بن أبي، أمية بن خلف، العاص بن وائل السهمي، أبي بن خلف، مين هو اللي قال بسببه الآية؟ ما تفرق معنا إن الإنسان كلمة إيه؟ عامة تشمل هؤلاء الذين قالوا مسك كده الفتات والرفات وقال يحيي هذه الله بعد موتها. استغرب يعني. أولم يرى الإنسان أولم يرى هذا المستبعد للبعث أن خلقناه من نطفة أنه لم يكن أصلا شيئا مذكورا ثم صار نطفة ثم صار هذا المجادل أمامك. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. إيه النطفة دي؟ الماء اليسير ذكرناها أكثر من مرة. فإذا هو إذا دي نسميها إذا الإيه؟ الفجائي. فجأة كده تحول الضعيف المهين الحقير اتحول كده لشخص مجادل خصيم يعني شديد الخصومة شديد المجادلة لسانه طول كده في المجادلة بالباطل. فإذا هو خصيم يعني فجائية فجأة بقى خصيم مبين ما كان لسه نطفة قذرة وماء مهين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هذا المخلوق من نطفة خصيم مبين شديد الخصومة بين العداوة كثير الجدل. قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. في الحديث قال مجاهد وعكرمة عروة بن الزبير والسدي وكذا قتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ابشر ابشر ابشر دي من عندي مش حديث يعني ده كت. ونزلت هذه الآية من آخر ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. هذا قول هؤلاء التابعين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتاه بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ قال نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم فنزلت الآيات من آخر ياسين. وروي هذا من طريق العوفي عن ابن عباس قال جاء عبد الله بن أبي ابن سلول ففتى وذكر هذا. قال ابن كثير رحمه الله في هذا الحديث قال وهذا منكر. منكر دي حد يعرف كمعنى؟ تفضل الله يفتح عليك. الصورة دي مكية عشان تخلي سبب نزول قول العظمات نوبية عظمات ضيك هناك فين؟ كان في المدينة مش كده؟ النبي سبب بن سلول كان في المدينة. عظمات نوبية بن سلول كان فين؟ في المدينة. أولم يرى الإنسان لبعد الإنسان يشمل جنس الإنسان كل ممكن للبعض أن خلقناه من ماء من نطفة كما قالت على أن نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين الى قدر معلوم. لما تقعد تنظر كده الى فيلم كده بيجيب لك تطور الجنين داخل البطن تذكر ان انت الشخص ده تذكر ان انت هذا الشخص. النقطه اللي شفتها دي انقسمت 2 و4 و8 وكبرت لما صارت انسان ها ده انت. خلي بالك انت الان المجادل التارك للعباده المجتمع على الله بالمعاصي والذنوب هو انت ده. شوف هو سواك وخلقت ازاي وجعلك سمع وابصار كده عشان تستخدم هكذا السمع والابصار كده في معصيه الله سبحانه وتعالى. لازم تستشهد هذا او تستحضر هذا المشهد في نفسك مشهد نفسك حين كنت نطفه. ده كله يردك الى حقيقتك واول خلقك وتدرك عظيم نعمه الله سبحانه وتعالى ونعماء الله سبحانه وتعالى عليك. فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها بعد ان تيبست وتفتتت وصارت كالرماد. من يحيي العظام وهي رميم لا اله الا الله قل يحييها الذي انشاها اول مره. اللي خلقها اول مره من لا شيء يردها وهي شيء هو انك تجمع فتات لشيء كان موجود قبل ذلك اسهل ولا انك تنشئه من جديد. وكله على الله هين لكن في قضية العقل عندكم عقول المشركين اللي كان لهم عقول. ورد لنا مثلا واحنا عرفنا يعني ضرب المثل مش كده قلنا دي كان معنى له معنيان اما قياس شيء على شيء واما كلاما انشأه ليعارض به الحق. وضرب لنا مثلا ونسي حين ضرب هذا المثل نسي نفسه وخلق نفسه من يحيي العظام وهي رميم؟ بص في نفسك، مين اللي خلاك بني آدم وجسم شايفه ده والخلايا دي بعد ألم تكن شيئا مذكورا؟ فالرد معاك انت اللي بتتكلم، تعمل تتكلم ولسانك طويل، اللسان اللي بتتكلم بيه دوت هو كان ايه؟ مش كان جزء من النطفة؟ ولم يكن قبل النطفة شيئا مذكورا إلا عملك من لا شيء ومن نطفة حتى صرت هذا المتكلم الخصيم المبين المجادل، هو اللي يعيدك بعد ما تفنى وتهلك، هو اللي أنشأك أول مرة، يصعب عليه أن يردك بعد أن تصير عظما رميما؟ لا والله، كله عليه هي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلاص كن فلانا كن. تذكرون قصة الرجل والحمار؟ ها؟ الرجل الذي مر على قرية، شفت القصة بتاعته؟ لا، موت انت وحمارك وبعدين يبعثك الله وشوف امامك الحمار هو هيقوم امامك كده يتكون من رميم يصير الحمار اللي كان معك. فلك في الحمار آية، اذا كنت هتبقى بعقل حمار ولا تبقى هذه الآية خليك، هتبقى امامك الآية في نفسك وفي حمارك. كل ما اقرا الايه دي احس ان انا اكون تبكيت لهذا الرجل، ها يعني انت وحمارك ايه، انت وحمارك ايه، شوف احياءك واحياء حمارك وطعامك الذي لم يتسن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ استفهام للانكار، قاس قدره الله على قدره العبد، وده اللي بنسميه بقى القياس في مقابلة النص. ما ينفعش، ما ينفعش تقيس في مقابلة النص. رب العزة يقول لك هو اللي خلقه، يقول لك هو اللي بعثه، تقول له ازاي؟ ازاي ده بالعقل كده؟ خلي بالك ان قدرة اعادة هذه الاشياء مستحيلة، مستحيلة بالنسبة لك انت يا مخلوق، انت بتقيس قدرة الله على قدراتي؟ فهذا قياس باطل فاسد. فأنكر هذا أن الله يحيي العظام البرية، حيث لم يكن في مقدور البشر ذلك، فظن أنه ليس في مقدوره، في مقدور الله. وهذا ما يبتلى به كل من شبه الله بخلقه، أولئك الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. ليه؟ وقعوا في المصيبة دي لأنهم شبهوا الله بخلقه، ظنوا أن سمع الله كسمع المخلوق وبصر الله كبصر المخلوق، المخلوق فأنكروا السمع وأنكروا البصر. فدول برضك ظنوا ان قدرة الله زي قدرة المخلوق فانكروا البعث. شفتوا الافة بتيجي منين؟ انك شبهت الله بخلق، شبهت الله بخلق. قل يحييها، بدأ يرجعهم من الله سبحانه وتعالى بقى يعرفهم ما معنى الله، يحييها الذي سبحانه وتعالى انشأها اول مرة، اللي ابتدأها وخلقها اول مرة من لا شيء. من قدر على النشأة الاولى يقدر على النشأة الثانية، وهو سبحانه بكل شيء عليم. هو انت فاكر ان ذرات العظام اللي طارت مع الهواء دي، ولا الدود اللي خد جزء منك ده، ان الذره دي تخفى عن علم الله؟ لا يا اخوان، تعرفين القطره اللي بتنزل من السماء؟ شايفين المطر؟ كل قطره تنزل من السماء يعلمها، هتنزل على كم ذره من التراب يعلم؟ الشعيرات النبات اللي موجودة جوه ذرات التراب دي عشان تصعد فيها جزء من هذه الذرة من قطرة ماء يعلمها، دي راحت للشجرة دي ودي راحت للشجرة دي، دي راحت للفرع ده ودي راحت للفرع ده، ودي خرجت في الثمرة دي الذرة اللي هي جزء من قطرة الماء التي يعلمها. وانت اكلت الثمرة اللي جواها هذه الذرة، فذهبت في بدنك وخرجت عرقا او خرجت بولا او لا تزال في بدنك، انت فاكر ان ده بيخفى على الله؟ بكل شيء عليم، عليم بهذه الذرات وما دونه، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، لا يعلمها وكتبها. ودي بقى اعجاز فوق الاعجاز، انت ممكن تعلم كم من المعلومات كثير جدا، لكن مش كل ما تعلمه تكتبه، ده مستحيل، ولا واحد على مليون مما تعلمه لا لو كنت مصنفا بارعا وكاتبا حاذقا ما تكتب كل ما تعلم، انما تكتب واحد في المليون او اكثر او اقل من ذلك. لا، هو عنده سبحانه وتعالى لا اصغر من ذلك ولا اكبر من ذلك الا في كتاب مبين، فكيف علمه؟ فكيف علمه سبحانه؟ نتكلم عن مقدور بشر، لا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. انت بتتكلم في ايه؟ بشوية عظام، وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى، وهو بكل خلق عليم. فكل المخلوقات في علمه سواء، والمخلوقات مش بالجملة، مش المخلوقات يعني الإنسان والحيوان وجنس البقر وجنس الكلب، لا لا، ولا بالفرد، مش الشخص ده والشخص ده، لا برضك، ولا بخلاياه برضك لا، ولا بأجزاء خلاياه برضك لا. يعني لما تيجي تاخد مثلا جزء من خلية الميتوكوندريا اللي فيها ملايين، اللي هو حاجة من مليون حاجة في الخلية، والحاجة دي في منها ملايين وآلاف في بعض الخلايا، لا مش واحدة برضك، داخل هذه الواحدة أجزاءها والسوائل الموجودة فيها برضك لا، ده ذرات اللي جواه، علم ما له حصر ولا حد يا اخوان، ليس كعلمه علم، ليس كعلمه علم، وهو بكل شيء عليم. ثم ضرب له أيضا مثالا محسوسا فقال له: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا مثال آخر. لما ضرب مثال له الأول في نفسه، في ناس تذكرون به الرجل اللي جاء خبره في صحيح البخاري أن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله، جمع أولاده، قال له: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإن أباكم لم يبتئر خيرا قط. أبوكم ده ما عملش خير أبدا، اللي بتقول عليه اختراب خلاص بيصدق في لحظات الأخير. فإن أباكم لم يبتئر خيرا قط، فإذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا، ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحم وخلصت إلى عظم فامتحشت فخذوها فدقوها. خلاص نشف بقى، نتفحم، خذوا الفحم ده ودقوه، فخذوها فدقوها فذروها في اليم. بعد ما تدقوني الفحم ده، خلي بالك حرقوا وصار فحم وصار رماد، قال خذوا ذرات الرماد دي وفي اليم، تعالوا في البحر وارموه، موجة في موجة في موجة، كل ذرة هتروح فين؟ في بحر من البحار. فذروها، ففعلوا هذا، مات أبوهم وعملوا بالوصية. فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله عز وجل له. ليه؟ من خشيتك لله عز وجل، شدة خوف من الله عز وجل. إذا كان موقن أن الله يعذب المخطئين والعاصين، موقن أن له رب، شايفين العقائد ديت؟ رب يسحق على غفر له. الشاهد أن الله جمعه، أن الله جمع بعد ما حرقوه ودقوه وذروه، الله جمع يحيي العظام وهي رميم. نعم، حتى لو نثرتها في البر والبحر، إنه بكل شيء، إنه بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. مثال آخر: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يا ترى الشجر الأخضر ده يعني أي شجر؟ لو خدنا الساق بتاعته، في جنبنا هنا في طريق بنات في مدحم كده، بياخد الشجر الأخضر، مروا عليه كده، الشجر الأخضر اللي هو اللي أصلا توقد فيه النار ما يوقد، اللي فيه ماء في هذه السوق، في سوق ايه؟ سوق جمع ساق. طيب بيسيبه ييبس؟ لا، قالك لا، ده مش الشجر ده، مع ان كل شجر يتخذ كذلك، لكن هنقول المفسرين قالوا ايه. قالوا: شجر المرخ والعثار. اذا قطعت شجرة اسمها المرخ وشجرة اسمها العفار، اذا قطع منهما عودان، جبت من الشجرة دي شجرة الايه المرخ وجبت من الشجرة الثانية عود العفار، قال وضربت احدهما في الاخر او على الاخر ينقضح منه نار. فقالوا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، قالوا انما يقصد المرخ والعفار، ده اللي هم شافوه. وبيقول اشجار تانية ما بيعرفوهاش، لكن المعروف عند العرب جزيرة العرب المرخ والعفار، يجيبوا العود من دي وعود من دي يخبطوهم ببعض كانهم صخرتين يتولد منهم نار. ازاي ده فروع خضراء؟ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فهما اخضران وينقضح منهما الايه النار. قالوا المرق والذكر والعقار الانثى، ويسمى الاول الزند والثاني الزنده. ماليش دعوه بالكلام ده كله، ده لغه العرب، انا بتكلم على الايه. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اي توقدون نارا. المشاهدة الأولى خلاص شفناها في نفسك، المشاهدة الثانية دي توديها فين؟ دي مش من طبيعة الحرارة ولا الإيقاد، والله يجعلها توقد. ها؟ كما جعل النار بردا وسلاما جعل ما فيه الماء نارا. الذي جعل من الشجر لكم، لكم خلي بعضك من كلمة لكم دي، مش الذي جعل من الشجر أخضر نارا، لا الذي جعل ايه لكم، نعمة نعمة من الله لكم. الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، تقدحون منه النار وتوقدونها من هذا الشجر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، انتقل بقى من إنسان وانتقل من الشجر الأخضر، لا تعالى بقى الحاجة أكبر من خلق الإنسان وهي السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات والأرض بقادر، كواكب السيارة والنجوم والمجرات والكل هذه التي تسبح بأعداد لا حصر لها، انت بتجلس كده في الليلة الظلماء الغير مقمرة لا تحصي عدد النجوم، ده هذا الذي تراه ولا تعلم حجمه ولا مداه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، تتكلم في ايه وتنظر لمخلوق لإنسان ده هو ايه في وسط السماوات والأرض؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض، لو لم ننظر إلى هذا الفضاء الواسع وما فيه من كواكب ونجوم سيارات ونزك وشهب أو نيازك وشهب، طيب الأرض الجبال الرمال البحار القفار النباتات الحيوانات الميكروبات الفيروسات، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ مثلهم هم دي العود على مين؟ لا على البشر. على البشر، لانه بيعترضوا على البشر، هو ماسك العظام بتاع البشر، يحيي هذه لا بعد موتها، يحيي العظام وهي رميم. طب اللي خلق السماوات والارض لا يقدر ان يخلق مثل هؤلاء البشر؟ السماوات والارض اعظم. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى، انه على كل شيء قدير. السماوات والارض خلق عجيب دقيق هائل، ملايين الاجناس والانواع لا نبلغ نحن شيئا، لا من حجمها ولا من حقيقتها، ولا نعلم اصلا عنها شيئا الا قليلا. ما نعلم شيئا عن هذه المخلوقات، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. شوف المناظير لما تكشف ليك الوان الفيروسات والميكروبات موجودة في مفيش في ذرة من الهواء، في ذرة من الهواء، عدد لا يحصى من الخلايا، عدد لا يحصى من المخلوقات، ملايين ملايين ملايين ملايين في ذرة. طب فكيف بسائر الأجواء؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا الفضاء وهذا الكون بما فيه من عظمة ومخلوقات لا يخلق. بلى بلى بلى، إنكار وتوبيخ ورد عليهم وزجر ورد. هو سبحانه وتعالى الخلاق، الخلاق من أسماء الله غير الخالق، وده شرحناه بالتفصيل. قلنا الخلاق الذي يخلق خلقا بعد خلق، لان بيخلق يبقى خالق مش كده؟ الخالق اللي يخلق خالق، لكن اللي يخلق ويذهب ويخلق ويذهب، هذا ويخلق ويذهب ويخلق، يبقى اسمه ايه؟ خلاق، يخلق هذا وذلك ويخلق غيرها بلا كلفة ولا جهد، ولا يختلف بالقياس إليه سبحانه وتعالى خلق كبير ولا خلق صغير، كله سواء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا تعلق شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى ما هو إلا كن، كن يكون الشيء كما أراد. فأنت بتقيس على قدرة البشر اللي محتاج طاقة وبترول وفحم وطاقة شمسية، تتكلم عن بشر؟ لا لا، قدرة الله سبحانه وتعالى لا يحدها شيء إذا أراد سبحانه وتعالى، إذا أراد، إذا تعلق شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى، أي شيء يقول له كن، احدث، احصل، يكون الشيء، يكون الشيء. إنما مثل آدم، إنما مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلص الموضوع. كن آدم كان آدم، كن عيسى كن عيسى، من غير أب ولا أم، لا ده من تراب، وهذا من غير أب، نعم بكل. وبالتالي يا أخواني كل هذه السفاهات، عقول سفيهة فعلا، اللي هتبدأ تقارن هذا الكلام بقدرة بشر ومخلوق، لا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يكون كما أراده سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. تنزيه الله سبحانه وتعالى آخر السورة، ينزه نفسه عن كل ما قالوه، نزه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة كما قال هؤلاء السفهاء. والملكوت مبالغة في الملك، زي جبروت ورحموت مبالغة في في الرحمة. فسبحان الذي بيده مالكية الأشياء الكلية، ملكوت كل شيء، وقيل ملكوت يعني مفاتح كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت، تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه رجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه يرجع العباد يوم المعاد، فيجازي كل عام بعمله، وهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تخويف والتهديد في آخر السورة، انت راجع راجع، وذي الأدلة وذي البراهين، والله منزه عن كل ما تقول. أسئلة على ما تم دراسته اليوم؟ السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ المنصوري محمد اسماعيل محمد اسماعيل واحمد البخاري مشي واحمد مين الرابع اللي كان ورا هناك كان جنبك محمد جمال مشي طب الاربع ينتظر بعد الدرس هذا ما معنى الكلمات التالية اولا في كلمات غريبة اليوم خصيب رميم اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية الأنعام آية من آيات الله مع ذكر منافعها المذكورة وغير المذكورة حاجات ذكرها في الآيات مشارب مآكل مراكب في أشياء أطلقها ولكم فيها منافع استعمال العقليات في الحجج والمجادلة فين ديت أضرب لنا مثلا ونسي خلق أو لم يرى الإنسان تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة اذكرها من السورة في أربعة براهين قاطعة عقلية على البعث خروج النار من الشجر الأخضر آية بيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق والإنشاء والإعادة بيان كمال قدرة الله عز وجل على الخلق والإنشاء والإعادة اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم ياسين امتحن امتى ياسين عايزين تمتحنوا ياسين امتى انا لسه سامعك عايزين تمتحنوا ياسين امتى الا يمتحن ياسين يا طيب مش مهم بس الا يمتحن يا طيب طيب امتى بقى السؤال الثاني امتى مناسب الناس يجيكوا بعد غد بعد غد مناسب يوم الثلاثاء مناسب اللي مش مناسب دي من اللي رفعوا ديهم مين كله مناسب يبقى بعد غد ان شاء الله في ياسين بعد غد امتحان في ياسين بكره عندنا درس ان شاء الله عادي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت